الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اقرأ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله عن البخاري: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن سعد أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. أيضا رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان، يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد في القرآن والسنة، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وإذا ذكر كل واحد على حدة فإن الآخر يدخل فيه. واضح هذا ولا مو واضح؟ يعني إذا قال أسلم تسلم، يعني وكذلك تؤمن. وإذا ذكر الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إسلام إلا ومعه إيمان، وما من إيمان إلا ومعه إسلام. فإذا افترق اجتمع من جهة المعنى ودخل هذا في هذا، وإذا افترق وذكر في سياقين فإن الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة، والأعمال الباطنة تختص بالإيمان. هذا الذي عليه عامة السلف ومشى عليه الخلف المتابعون للسلف. قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. بعض الناس لما قوي الإسلام واشتدت رقعة الإسلام وقوي الشوكة دخلوا فيه وهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين، ككثير من الأعراب والمنافقين دخلوا في الإسلام لأنه قويت شوكته وخافوا على أنفسهم من القتل فدخلوا في الإسلام تقية، ودخلوا فيه خوفا وطمعا. بعضهم دخل طمعا وبعضهم دخل خوفا. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، على الأقل يعني، لأن الإيمان أمر وراء الإسلام. فالرجل إذا صلى وصام وقام واستقام كما قال سفيان نشهد له أنه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وقد يكون منافق في الباطن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما وجد ذلك في المدينة. ولذلك قال الإمام ابن القيم: أجمع العلماء على أن النفاق لم يظهر في مكة إنما ظهر بالمدينة طمعا في الدنيا، وليأخذوا من إيش؟ من الغنائم، وليأخذوا من الأموال، وليكن لهم حظ من ما يحصل من الغنائم والفيء وما أشبه ذلك. وبعضهم دخل في الإسلام ليقر على ما في يديه، يكون في يديه أموال كثيرة، فلو لم يسلم لم يحقن دمه، وكذلك لم يعصم ماله ولا يحقن دمه. فأسلم ودخل في الإسلام طواعية رغبة أو رهبة. وهؤلاء منافقون في الباطن كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعلم بهم حتى جاءه الخبر من السماء وجاءت أسماؤهم وذكرت له، حتى جاء إلى حذيفة رضي الله عنه واستأمنه على سر المنافقين وأن لا يطلع عليه أحدا من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن يقول الناس أو يتحدث الناس فيقول إن محمدا يقتل أصحابه لقتلتهم. وهذا من باب سد الذريعة، والشيء إذا كان مباحا لكن ربما يكون ذريعة لأمر فيه مفسدة فيمنع منه شرعا وإن كان مباحا في الأصل. هذا الإسلام، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان نفاقا خوفا أو طمعا. ثم تلا البخاري قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، المتضمن للإيمان الذي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل بالجوارح. هذا هو الدين الذي يرضاه الله عز وجل عباده، الإيمان والإسلام، إسلام استسلام لله عز وجل بالطاعة وانقياد له بالطاعة، وإيمان بالقلب يتبعه ذلك فعل الجوارح. وقد نفى الله سبحانه وتعالى عمن ادعى الإيمان الإيمان في قوله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والإمام البخاري رحمه الله فقهه في تراجمه كما قال ذلك الحافظ ولي الدين العراقي، وقال ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني، وقال ذلك الإمام ابن القيم الجوزي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع من كبار شيوخ الإمام البخاري وأكثر منه في الصحيح، حتى إنه يروي عنه في الصحيح ما يربو على 800 رواية. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان. هذه مسألة، هذه القصة التي ساقها البخاري حتى يبين بها الإسلام والإيمان وما بينهما من فروق، وأن الرجل إذا شهد للرجل من أهل القبلة فليشهد له بالإسلام لأن هذا هو الذي يعلمه منه، أما الإيمان فأمر وراء ذلك ولا يطلع عليه إلا الله. فإن قال قائل أليس الإسلام الذي وقع منه من صلاة وصيام وزكاة وحج أليس هو الإيمان؟ قلنا بلى هو الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا وسمى الزكاة إيمانا، كما أنه سمى قول لا إله إلا الله إيمانا، إلا أنه إذا ذكر مع الإيمان يعني عن الإسلام فالإسلام هو الأعمال، الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاستسلام لله بالأعمال الباطنة من أعمال القلوب دون أعمال الجوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا كان من بني النجار وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة وبنو زهرة هم من بني بطن من بني النجار وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام معجب غاية العجب بسعد وكان يحبه ويقول هذا خالي فليريني امرؤ خاله على وجه إدخال السرور على سعد بن أبي وقاص، وهو أول من رمي بسهم في سبيل الله كما جاء في البخاري. فسعد كان جالس والرسول أعطى رهطا عطية لعل ذلك من الغنائم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم وهو أعجبهم إليه، أعجبهم إلى من؟ إلى سعد، لما رأى من صلاحه ودينه وتقواه، فقلت هذا أولى. ظن سعد أن العطية بقدر الإيمان وبقدر ايش كمال الاسلام. فاذا كانت العطية بقدر ذلك فهذا اعجبهم الي واكثرهم صلاحا ودينا. فلماذا لم يعطى هذا الرجل واعطي هؤلاء الرهط الذين ليسوا في درجة هذا الرجل؟ فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما لك أعرضت عن فلان ولم تعطه العطية؟ فقال فوالله إني لأراه مؤمنا أقسم كمان. قال والله إنه لمؤمن. والرجل يخبر بما غلب على ظنه. وتحفظون في هذا الشيء من السنة؟ عكس الشهادة بطوائف. قال الله إنه لمؤمن، واحد قال كمان عكس الكلام. سعد ماذا قال سعد؟ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال سعد إنه لمنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان والولي لله قد يشهد على غيره بما يراه صوابا وحقا فيكون مخطئ في نفس الأمر ولا يقدح ذلك في ولايته ودينه. الله قال إنه لمنافق. قال شيخ الإسلام ومن قيل فيه إنه لمنافق ومن قال ذلك القول في هذا الرجل كلاهما من أهل الجنة. الله أكبر، أنت بتحكم بالظاهر. قال إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. أحسن تعبر بإيش؟ مسلم، إني لأراه مسلما. أما الإيمان الذي في القلب لا يقبل عليه إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال أو مسلما، فسكت قليلا، لأن هذا كلام مناسب. أو مسلما، اشهد له بالإسلام، وليس لك أن تشهد له بالإيمان، لأنك لم تطلع على قلبه، فربما يكون منافقا في الباطن وأنت لا تدري بذلك. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه من الديانة والاستقامة، غلبني. فقلت يا رسول الله إني لأظنه أو إني لأراه مؤمنا، فعدت إلى مقالتي. قال وعاد رسول الله ثم قال يا سعد، بعد أن كرر عليه مرتين أو مسلما أو مسلما، وذاك يقول إني لأراه مؤمنا، قال له يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أولا هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الشهادة على هذا الرجل أنه مؤمن. كيف علمنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، يعني لم ينكر عليه أصلا المقالة. لو كان هذا الرجل لا يستحق الإيمان لقال له لا إنه لمنافق. فلما عدل عن قوله إنه لمنافق ولم يشهد بضد ما قال سعد علم أن الرجل مؤمن. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الأمة وأن تشهد بما تعلم، وليس لها أن تشهد بما لا تعلم. قال ابن القيم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان يعلم أنه منافق وقد أوحى الله إليه جميع أسماء المنافقين، لو علم أنه من جملتهم لما أخر البيان عن وقت الحاجة، بل لبين ذلك. لكن قال له أو مسلما تأديبا له رضي الله عنه وتأديبا للأمة. ثم قال إنا لنعطي الرجل إنا لندع الرجل، وفي رواية في رواية البخاري إنا لنترك الرجل وندعه، يعني لا نعطيه العطية، وغيره إنا لنعطي الرجل العطية، وغيره يعني مثل هذا الرجل الذي تقول إنه لمؤمن، وإنا لنعطي العطية الرجل، وغيره أحب إلينا منه، من هذا الصنف الذي سأل عنه سعد، خشية أن يكبه الله في النار. الضمير في يكبه يرجع إلى من؟ ليس هذا الرجل الذي تكلم في شأن سعد، بل الرجل الذي إذا تركه فإن ذلك يكون سببا لنفوره من الإسلام وتركه لدين الإسلام، ويقول هذا دين محاباة ونبيهم لا يعدل بيننا فيترك دين الإسلام، فخشية أن يكبه الله في النار أنا أعطيه وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب ذلك الرجل في النار. فيكون الرجل الذي سأل عنه سعد ما لك عن فلان يا رسول الله من جملة من يستحق العطية، لكن غيره أولى منه، لا من حيث الديانة والمنزلة، لكن من حيث الخوف عليه من النفاق والخروج عن دائرة الإيمان. وكذلك وقع ذلك لبعض الأنصار، أو وقع لجملة الأنصار، لما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم وأعطى المهاجرين وأعطى بعض المؤلفة وترك الأنصار ولم يعطيهم شيئا، فوجدوا في أنفسهم وغضب وأخذهم شيء من الوحشة، لا حرصا منهم على الدنيا رضي الله عنهم، لكن كأنهم قالوا نحن دون من أعطي هذه العطايا، نحن تارهينين ونحن على الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، يا أيها الأنصار، قال لا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ قال الأنصار فما حصل لنا من الغبطة والسرور غبطة وسرورا أعظم من ذلك، تركوا المال. قال لا ترضون ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أني مهاجر لكنت أنصاريا. فسروا سرورا عظيما. قال ما سلك الأنصار فجا إلا سلكت ذلك الفج. الأنصار شعار والناس دثار، الناس شعار والأنصار دثار أعظم. فعلموا مقامهم عند رسول الله فقالوا هي هي لا نترك هذه الأمور، شوية أغراض الدنيا وحوائج، ما دام أننا في هذه المنزلة من رسول الله يكفينا. والبخاري ينتقي الأحاديث حتى يستدل بكل جملة منها على ما يريده من المعاني والأبواب والتراجم والأحكام والعقائد والعبادات والأعمال والأخلاق. رحم الله الإمام البخاري. اقرأ. والله يسأل عن اللام في قوله والله لإني لأعطي الرجل، هذه لام الموطئة للقسم، كقوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني والله لا أفعل كذا، لا، هي اللام الموطئة للقسم. باب السلام من الإسلام. وقال عمار سلام من جمع منا فقد جمع الإيمان، الإخلاص من الزكاة وبذل السلام من العالم والإنفاق من الإنفاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي قليل عن أبي القيس عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل قال تطعم طعاما وتخرج وتقرا السلام على ما عرفته ولم تستعجل. نعم. قال وقال عمار، من المراد بعمار؟ عمار ابن ياسر. نعم. وقوله قال عمار هذا تعليق من البخاري، لأن البخاري لم يلقى عمارا بينه بل بينه وبين عمار مفاوز فتقطع دونها أعناق الإبل، لكن البخاري من عادته إذا قال قال الحسن أو قال عمار قال عمر مجزوما بنسبة القول إلى قائله، فهذا التعليق حكمه أنه متصل، فتعليق البخاري المجزوم بها كذكر وقال فهذه من الأحاديث أو تكون من الروايات التي ظاهرها التعليق، لكن هي وجدت مسندة إلى من أسند عنه القول أو إلى من أسند إليه القول، فقوله قال عمار تعليق مجزوم به وهو صحيح. ثلاث من جمعهن، ثلاث بالتنوين عوض عن مضاف إليه تقديره، ثلاث خصال من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث خصال من خصال الخير من جمعهن واستقام عليهن فقد جمع الإيمان، يعني فقد جمع الإيمان كله. الإنصاف من نفسك، الله أكبر، وبذل السلام للعالم لمن عرفت ولمن لم تعرف، للكبير والصغير وللذكر والأنثى وللغني والفقير، والإنفاق من الإقتار، الإقتار يعني الإنفاق من الفقر والحوجة، مع كونه فقيرا محتاجا قليل المال فإنه ينفق منه. هذه الثلاث خصال يقول عمار بن ياسر من جمع هذه الخصال الثلاثة واستقام عليها فقد جمع الإيمان كله. الشاهد للترجمة من كلام عمار قوله وبذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم لكل من لقيته من المسلمين، وهل يدخل في ذلك الكافر؟ لا يدخل في ذلك الكافر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا سلموا علينا فالواجب علينا أن نرد عليهم بمثل تحيتهم أو أكثر، لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك الكافر السلام عليكم قل له عليكم السلام، وإن قلت ورحمة الله كان ذلك أطيب، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قل له وعليكم السلام ورحمة الله، وإن شئت فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله تعالى وإذا حييتم بالبناء المفعول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويظن بعض الناس أن الكافر إذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقولوا عليكم، هذا خطأ، الرسول ما قالوا عليكم إلا في موضع واحد لما قالوا له السلام عليك يا محمد، يعني الموت والهلاك، فقال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، هذا يلحق بإيش؟ بكلامنا في الندوة والحلقة، عليكم السلام واللعنة. انظر إلى المعلم الكبير عليه الصلاة والسلام والقائد العظيم حبيب رب العالمين وقدوة الخلق أجمعين. ماذا قال؟ قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. وهم يهود، واليهود يستحقون كل عبارة جافة وإيذاء، يستحقون ذلك لأنهم قتلوا الأنبياء، وهم عبد الطاغوت، وهم أصل كل شر وبلاء في هذه الدنيا من اليهود. ومع ذلك قال لها يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الغلط من غلط؟ من الذي غلط في هذه القصة؟ عائشة مع علمها ودينها وفقهها. عادي ممكن الداعي يغلط، لا تجعل الدعاة معصومين. لا، لعائشة هي أفقه نساء العالمين، قالت هذه الكلمة الجافة وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في أقواله وأعماله، قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. قالت له يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت لهم؟ ماذا قال لهم؟ عليكم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال لم تسمعي ما قلت لهم؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نحن كما ربحانين، دعوا علينا لا يستجاب لهم، دعونا عليهم استجيب عليهم. من الرابح؟ رسول الله وأصحابه. ما في داعي واللعنة. قال في بعض، جاء في رواية البرقاني بإسناد كالقمر ليلة البدر، فإنهم لم يلعنوننا. هذا معنى الإنصاف من النفس، هذه قدوة. رسول الله قدوة عليه الصلاة والسلام. لا تستخفه الكلمات ولا العبارات ولا الإساءات، لأنه رسول رب العالمين فلا يمكن أن يحيف أو أن يجور. ثم ذهب رهط اليهود، قال سعد بن معاذ لعبادة يا أيها الناس إن الرجل منكم ليختلجه الشيطان بين لسانه وفمه إلا أن يكون معصوما مثل صاحبكم هذا. أنا لو قال لي كلامنا بديه براطيش كلام شديد. إن صاحبكم لمعصوم، عصمه الله في قلبه ولسانه وجوارحه، فلا يأتي إلا ما هو خير، فتشبهوا به والزموا طريقته، اتركوا ما كان عليه حالكم قبله وقبل أن تؤمنوا به، أقيموا على الجاد. طيب، الإنصاف من النفس، يعني لو أخطأ الإنسان ينصف من نفسه ويقول أخطأت، وإذا ظلم قال والله ظلمت ويتوب إلى الله، وإذا جاوز الحد في الكلمة رجع إلى الحق. وما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلا واستقام على الموعظة، وليس أحد منهم إلا وهو ينصف من نفسه. لمثل عظيم يا إخواني. وبذل السلام للعالم، يسلم على من لقي من المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يسلم عليهم من عرفهم ومن لم يعرفهم، إلا إذا كانوا متلبثين بالمعصية فليس إلقاء السلام عليهم بالأمر المستقيم، كما قال سفيان لكانوا على معصية فترك السلام عليهم أولى، إلا إذا أراد أن يعظهم أو أن يذكرهم بالله فلا بأس أن يسلم عليهم ويتألف قلوبهم بالسلام ثم يعظهم فيما هم فيه. ها؟ كل له وضع بحسب الحال. إذا كان يشرب الدخان ورأيت أنه من السلام عليه تأليفا له حتى تناقشه وتنصحه فالسلام عليه مشروع. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إذا لم تسلم عليه أولا خطأك في الموقف، يقول لك ده تنصحني بالدقيقة شوي، أنت تركت واجب، فأنت أولى بأن توعظ وأن توجه إلى الخير. عشان كده قالوا هارون وعظه من العلماء أبو حازم من التابعين، وعظه وعظا شديدا في هارون الرشيد وخوفه بالله، فقال يا هذا يا أبا حازم إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر منك، أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أنت ما في رتبة موسى وهارون وأنا ما في درجة فرعون، ومع كده ربنا قال فقولا له قولا لينا. قال أبو حازم لهارون قال يا هارون اليوم لك وغدا لي، يعني سوء الأخلاق. هل دول داير تنصحوا حمر عيون وفي شنو وبعدين وين، هذول خفف على نفسك، أنا خليت الموعد خلاص خليه النصيحة. الله يا إخوان نحن نقول سلف سلف سلف ذي الخلق. قال اليوم لك وغدا لي. قال هارون يا أبا حازم ما قولك اليوم لك وغدا لي؟ قال كنت مريدا لموعظتك وأخطأت طريقها، فعقوبة لي يكون الكلام لك وغدا لي. علينا أنا لخبطت الكيمان كلها وأسأت الأدب ولم أسلك طريقة القرآن في موعظتك وإرشادك وأغلظت عليك، اليوم لك وخذ راحتك. لو في أي ملاحظات توجيهات في هذه الكلمات في غيرها موضوع زمان وخذ راحتك. قال الذهبي رحمه الله حتى إنه قال له انظر في حالي نحو من شهر أو شهرين أو حولا، فإن رأيت ما لا يعجبك فأبلغني إياه. شهر شهرين سنة. قال الذهبي وإن أبا حازم كان قليل الجلوس إلى هارون ولم يأتي إلى بغداد إلا من نحو حول كامل يعظ الناس وينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لمن قال له سنة فعلا دي المدة اللي هو قعد في ابنه في بغداد مملكة ايش الخلافة، فكلامه كان فعلا مليان يعني شهر شهرين سنة. وغدا لي بيجيك باكر بكلمك ملاحظات ان شاء الله. فقال هارون وكان عاقلا قال انساني يوم غد ما رأيت منك. اخي نحن وضعنا يختلف، ملاحظاتنا دي لخفيف ثاني، وربما نرى الرعي وأنت على سنة فيه. أنا في الحقيقة يوم بكرة دنا الثاني الليلة راسي في ضجات من الملاحظات، إلا أن يكون ما سمعته مني، فارضى بنفسك وقل لي ما يكون في غد واشفق على أخيه. قال له انا حاتعب تعب خالص، لا من بكره ابنه قدم برنامج بكره الليله وانا في راسي دي تكليه. قال له الطريقه دي والاسلوب وفيه خشانه ما بحاجة. لا عندي حول لا عندي شعري. فربما ارى الراي ويكون فيه سنه. يعني اديك ملاحظات تقول لي النبي قال كده، اديك ملاحظه ثانيه تقول لي دي مضت بها سنه، اديك ملاحظه ثانيه مضت بها سنه. موضوع خلف قدم. قال فبقي معه الى ساعه متاخره ثم خرج منه الى بيت. الذهبي قال قعد معه لين نص الليل. معناه ملاحظات شويه ولا كثيره؟ ملاحظات كثيره، والمقصود منها اللي هو اصلاح الخلل والخطا، وليس المقصود منها العيب. نعم. الله. والإنفاق من الإقتار. النفقة إذا كان المال كثير فهي في الحقيقة عن ظهر غنى وعن ظهر مال. إذا كان له مال في الغالب أنه يتصدق، والصدقة لا تكون عليه يعني صعبة وشديدة لأن المال موجود. لكن إذا أنفق وتصدق من الإقتار وقلة المال فهذا يدل على عظم إيمانه وعظم رغبته فيما عند الله. نعم. ثم ساق البخاري بإسناده حديثا قال فيه حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد البصري من رجال الكتب الستة، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي، هذه استفهامية في محل رفع مبتدأ. أي الإسلام، الإسلام مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، خير خبر وأصلها أخير حذفت همزتها لكثرة الاستعمال، كما عقد ذلك ابن مالك في الكافية بقوله وغالبا أغناهم خير، خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وخير تستعمل اسما للمال كما في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، لكن هنا هي اسم تفضيل في محل رفع خبر المبتدأ، يعني أي خصال الإسلام أفضل، لأن الإسلام يتبعض بأعماله ولا يتبعض بجنسه، فليس هنالك إسلام أفضل من إسلام وخير إسلام خير من إسلام، بل الإسلام دين واحد ودين الأنبياء جميعا كما أخبر بذلك ربنا عز وجل في كتابه. لكن أي الإسلام خير، يعني أي خصال الإسلام خير، هذا المعنى. فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام. الذي سأله رجل، وهذا الرجل مبهم في هذه الرواية ولا يتعلق بذكره فائدة، لأن المقصود السؤال والجواب عليه. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. تطعم الطعام يعني للغير، تطعم الفقراء المساكين المعوزين المحتاجين أبناء السبيل، تطعم الطعام للمحتاج إليه من ذوي الفاقة والفقر والمسكنة. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. تقرأ السلام يعني تقول السلام عليكم، كما جاء في حديث جبريل إن جبريل يقرئك السلام، يعني يسلم عليك. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتخصيص السلام بالمعرفة ليس من دين المسلمين، بل دين المسلمين، بل أعظم خصال الإسلام أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وحي يقول لك إذا سلمت على شخص لا أعرفه فإن ذلك يكون سببا لوحشة هذا الإنسان. نقول سبحان الله، كيف يكون السلام سبب للوحشة وإنما شرعه الله لإذهاب الوحشة؟ يقول لك بيتلفت بيحصل له شيء من الزغللة والزهللة، يقول لك يعرفني ما يعرفني، يقول لك بدل أشاغله كده ويتلفت تدوش عربية، لا سلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولغربة الدين اليوم صار الناس يسلمون بالمعرفة، وإذا لم يكن معروفا لهم فإنهم لا يسلمون عليه ويجودون من ذلك حرجا ووحشا، وهذا خطأ. بعض الناس يشير بيديه ولا يتلفظ بالسلام، يقول له ما سلمت على الرجل، يقول لك ما سلمنا. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا من فعل اليهود، الإشارة هكذا إذا لم يكن فيها سلام، إذا قال السلام عليكم وأشار بيده لا سيما إذا كانوا على بعد منه حتى ينتبهوا فلا بأس، أما مجرد الإشارة هكذا هذا خلاف السنة، لابد من النطق بالسلام. قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لكن يبقى على هذا الحديث إشكال، وهو أن بعض الأحاديث أي الإسلام أفضل كذا وكذا، يأتي حديث آخر يذكر خصالا أخرى أي الإسلام خير كذا وكذا، يأتي حديث آخر أي الإسلام خير كذا وكذا، فيقول لك نحن ما عرفنا الحاصل، اللفظ البين والذيك والذيك. ولعلماء عن ذلك أجوبة، أحيانا يكون بحسب مقتضى الحال، بحسب مقتضى الحال، فيكون حال هؤلاء الذين سألوا أو حال هذا السائل ينفعه أن يقال له أفضل خصال الإسلام كذا وكذا، كأن يكون رجل من الأعراب ويغلب على الأعراب الجفاء والجهل، يقال له تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه يأتي من البادية ولا يعرف أهل المدينة ولا يعرف أهل مكة، تقول ما دام أني لا أعرفهم لا أسلم عليه. فالرسول يخاطبه بمثل هذا الخطاب. وإنسان يكون من أهل الحضر وبينه وبين أقوام مخالطة ويعرف منه الرسول عليه الصلاة والسلام شدة الغضب وكثرة الغضب، فيقول له الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فلا يوصيه بتقوى الله ولا يوصيه بما أوصى الله به المؤمنين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا يوصيه بما أوصى الله به المؤمنين في آية أخرى في وصايا متعددة، بل يقول له لا تغضب لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يجيك واحد شاب جلد يخشى عليه من الشهوات فيقول أوصني، يقول تزوج. يأتيك آخر ليس له غرض بالنساء ولا تتعلق همته ولا يخشى عليه شيء من ذلك، فهو بارد الشهوة قليل الاطلاع على النساء لكنه قوي البدن قوي القامة شجاع، تقول جاهد في سبيل الله. وآخر مسكين ضعيف وحاله فيها رقة وفيها ضعف ولا يتعلق قلبه بشيء من شهوات الدنيا، ولا النساء، وله قريحة وله فهم وله ذكاء، تقول لهذا اطلب العلم. فلما اختلفت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومن يأتي إليه من الأعراب وغير الأعراب، كان يعطي كل شخص ما يناسبه. وقال بعض العلماء هاتان الخصلتان أفضل خصال الإسلام باعتبار حال الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنها أفضل خصال الإسلام على وجه الإطلاق. وقد يكون هذا مناسب لمن سأل، وقد يكون مناسب للمجلس، وقد يكون مناسب للحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام، فتخرج هذه التخريجات. وأما أن تكون هذه الخصال أعظم خصال الإسلام، نقول الصلاة أفضل منها. الصلاة من الإسلام ولا من الإيمان؟ صلاة من الإسلام، الأصل أنها من الإسلام لأنها من الأعمال الظاهرة، فهل أفضل منها إطعام الطعام وأن يقرأ السلام؟ ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نجعل الفرصة بعد الأسئلة. ما يصيب العبد من مصائب إما أن يكون ابتلاء من الله عز وجل وامتحان ليعلم الله سبحانه وتعالى أيصبر عبده هذا أم يحتسب ما أصابه من البلاء. فإن كان من البلاء فإنه يصبر، وعاقبة الصبر الفرج. قال تعالى إنما مع العسر يسرا، إنما مع العسر يسرا. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وإما أن يكون بسبب ذنوبه وتقصيره في حق ربه، فيكون هذه المصائب بسبب ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليذنب الذنب فيرى ذلك في خلق امرأته وفرسه. فالمرأة يسوء خلقها كما قال سفيان بن عيينة في شرح هذا الحديث، والدابة تحرن عليه، والركش أيضا تحرن، ويصيبها من الأعطال والإشكالات ما يصيبها، فيحتمل هذا وهذا. لكن على الواجب، الواجب على المسلم إذا أصابه بلاء يصبر، إذا أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. هل العمل السلف قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ومسألة شرط في أصل الإيمان أو في كلام كمال الإيمان، هذا التفصيل لا يعرفه السلف، بل لم ينطقوا به. كمال وأصل الإيمان، شرط في أصل الإيمان، في كمال الإيمان، هذا البحث ما جرى بينه، إنما هو بحث أحدثه الخلف بسبب قصور فهمهم في معرفة مراد السلف بالعمل. العمل شرط في الإيمان، لكن بحسب الأدلة من العمل ما يكون شرطا لصحة الدين، بحيث أنه إذا تركه يخرج من الإيمان بالجملة كالصلاة، ومنهم دون ذلك، لكن هو من الإيمان طردا وعكسا، فإذا وجد وجد الإيمان، وإذا انتفى فإن الإيمان لا يكون موجودا، لكن منهم ما يزول معه الإيمان ومنهم ما دون ذلك. المهم إني أنصح طلاب العلم كما يقول الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين أن لا يخوضوا في ذلك، لا يقولون شرط لكماله ولأصله. هذا البحث ما جرى بين السلف، السلف قالوا الإيمان قول وعمل، فنقول كما قالوا قول وعمل، ولسنا بحاجة إلى هذه الحزلقة وإلى هذه التفصيلات التي ما درج السلف عليها ولا استقاموا عليها. نعم. ما قيمة ثبت من حديث عائشة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعة في غير الفريضة يعني الرواتب، وثبت من حديث عائشة 12 ركعة، من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، وثبت من حديث أم حبيبة 10 ركعات، ولا اختلاف بين الروايتين، فعائشة حفظت ما لم تحفظه أم حبيبة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. استسمع عما التقبيل. نعم التقبيل يكون على صور، أما الرجل مع الرجل فالسنة المصافحة، ثبت في الترمذي بإسناد حسنه الشيخ الألباني قال يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. وهذا الحديث حديث صريح في كيفية إلقاء السلام والسنة المصافحة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا تصافح الرجلان تحاتت ذنوبهما كما تتحات الشجر في فصل الخريف، وقال عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا. فهذه سنة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، لأن النساء شقائق الرجال. يبقى التقبيل، التقبيل بالنسبة للرجل يقبل ابنته فلا حرج عليه، الصغير الصغيرة والكبيرة، كأن يقبلها على رأسها، كأن يقبلها بين عينيها، أو أن يقبلها في خدها أو في كتفها، كل ذلك لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة رضي الله عنها، لكن لا يقبل في الفم إلا أن تكون زوجة، لا يقبل ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إنما يقبل في الوجه أو في الجبهة. ورخص كثير من أهل العلم في أفضلية التقبيل على الجبهة لما في ذلك من العطف والحنان والاحترام، تجمع هذه المعاني كلها. وأما الرجل مع الرجل فالرسول قال لا، فيقبله قال لا، فليس من السنة. وقد جمع الإمام مسلم أحاديث القبل التي جاءت بها السنة في كتاب سماه كتاب القبل، وروى بإسناده في الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. يبقى أحاديث فيها إشكال، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة قبل جعفر، فقال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال الإمام ابن القيم الجوزية هذه حالة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام، إنما فعلها بسبب ما حصل من السرور بجعفر وأنه جاء من أرض بعيدة فقبله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك واقعا منه على سبيل الدوام، فمن فعل أحيانا فلا بأس. أما يكون سنته وطريقته لأنه إذا سلم قبل هذا وهذا وهذا قبل هذا، هذا لا أصل. نعم، يبقى تقبيل يد العالم، رخص في هذا بعض الفقهاء والعلماء لأجل الاحترام، قال الشيخ ابن عثيمين وترك ذلك أولى، لأن بعض العلماء إذا لم يحصل له تقبيل في يده وجد ممن يأخذ عنه العلم وحشة، وهذه الوحشة ليس لها سبب شرعي، لأن هذا التقبيل ليد العالم ليس من السنة وليس من الأمر الواجب ولا من الأمر المستحب، بل قال العلماء أحسن أحواله أنه مباح. فإذا كان يزرع عجبا في المقبل ويجد وحشا من لم يقبله ويجد رقة تجاه من قبله، فإن ذلك قد علق المحبة والبغض بأمر ليس عليه أمر شرعي لا واجب ولا مستحب، فيكون في ذلك ضرر. نعم. نعم. إحدى عشر ركعة. ما شاء الله. وقال سأل عن الفاتحة ولا سأل عن 12 ركعة؟ ضمن إنه فيها سجود خمسة. لا ما في كلام. قال رجاء توضيح في شراء السيارة عن طريق البنوك وما هي الطرق الشرعية. والله نحن ما نعرف طرق البنوك، لكن الإنسان يسأل عن الطريقة اللي هي موجودة ونحن نجيب عنها. ابتليت بها ولا؟ طيب الإنسان إذا مبتلي بالشيء قد يكون ما عظمه عظمه، نحن نريد إنسان له خبرة بهذا الموضوع. مثلا عام يعني طالب البنوك. عام ها؟ طيب. طالب البنوك يعني أصلا يجيب فاتورة. يجيب فاتورة. يقوم يشتري فاتورة يجيبها مثلا عربية ب 20 مليون. ويقول لها نحن شريناها من 20 مليون، نبيع لك ب 25 مليون. نعم. البنك عنده العارضات؟ لابد البنك إذا باع السيارة يمتلك السيارة ويحوز السيارة وتكون عنده في الجراج، عنده في المعرض التابع للبنك. وأما إذا كانت السيارات في الشركة والبنك يبيعها ويأخذ على ذلك فوائد قبل أن يتملكها وقبل أن يحوزها، فهذا لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا. إذا كان في أعضاء الوضوء في مكان فيه جرح ويضره الوضوء فإنه يتيمم. يتهمم ولا شيء عليه. نعم. ما هي واجبات المسلم تجاه جاره من النصارى؟ تجاه جاره من النصارى. نعم. وهل يجوز بذل السلام؟ يقول جاره نصراني، وهذا التعبير هو الصحيح خلافا لما يقوله بعض الناس جاري مسيحي، وهذا خطأ. جاره نصراني، وهذا النصراني ماذا يفعل فيه؟ نقول يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام بالطرق القويمة المستقيمة ويتألفه على الإسلام حتى يسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له جار يهودي، ولما احتضر جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فقال قل لا إله إلا الله، وما زال يأمره بها حتى نظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، ولم يقل له أطع رسول الله لأنه لم يكن مسلما، أبوه كان على النصرانية، فقال أطع أبا القاسم، وعلم أن هذا المقام إن لم يطع فيه أبا القاسم فإنه يموت على دين النصارى وعاقبته وخيمة وأمره جسيم، فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال الرسول الحمد لله الذي أنجى رقبته من النار. فالإنسان يدعو للإسلام حتى في هذا الموضع الذي يغلب على الإنسان أن يتوب إلى الله فيه. نعم. عند دخول المسجد هل يجوز أن أقرأ السلام قبل تلك المسجد؟ كيف؟ عند دخول المسجد هل يجوز أن أقرأ السلام قبل تلك المسجد؟ يعني إذا وجد ناس مسلمين في المسجد ودخل المسجد هل يسلم عليهم أو يصلي؟ قال بعض الفقهاء يصلي ثم يسلم عليه. والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول يقول ثبتت آثار أنه يبدأ بالسلام قبل الصلاة فيسلم عليهم ثم يصلي. فالشيخ يرى استحباب البداءة بالسلام قبل الصلاة لأن حق الأحياء وحق المسلمين أولى من حق المسجد، والمسجد لا يفوت حقه بسلام على المسلمين، إنما يسلم عليه ثم يصلي. مش معناه السلام كل واحد يصافه في يده، لا، السلام عليكم ورحمة الله ثم يصلي ركعتين. نعم. آخر سؤال. نعم. شاب وجد صلاة في عامة قيمته في أسنان على كل حال إذا وجد إنسان شيء من المال يسمى لقطة، واللقطة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث خالد بن زيد الجهني قال يعرف كاءها وعفاصها وشقاء، وليعرفها حولا كاملا سنة يعرفها، فإن جاءه ربها أعطاها له على الصفة، وإن لم يأتي ربها بعد الحول انتفع بها في خاصة نفسه، ثم إن جاء ربها بعد ذلك فإنه يخيرها بين قيمتها وبين دفعها له، إذا لم يكن انتفع بها، إذا كانت عينها موجودة يخيره بين هذا وهذا، وإذا انتفع بها أعطاه قيمتها ولا شيء عليه. نعم. سؤال الأخير وقال مهم. طيب. يقول قمت بتسبيح قال عن جارود وبينت لي أسفين بهذه أنها تدعو إلى الشرك، فقالوا لك أن تفتحها لي، فهل أنا أتبع لهم؟ القناة يبدو عليها قناة شركية تدعو إلى عبادة القبور والتعلق بالصالحين، دي شفرة تشفير لا عودة لها به، وهو مأجور على ذلك، والإنسان إذا استطاع ينكر المنكر ينكره بيده، خاصة في بيته وبين أهله وقراباته، يشفرة على وجه لا يستطيعون إدخالها مرة أخرى إذا كان له خبرة، وإذا كان ما له خبرة يجيب واحد صاحب خبرة يقول له طفش نهاية. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا ونصلي إن شاء الله. جزاكم الله.